بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل ربي أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار والنحو الذي رضيت عنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم لا تجعلنا ممن هجر القرآن يا رب العالمين فزكه من قفائك النار. اللهم اجعلنا ممن أخذه بقوة، اللهم اجعلنا ممن أخذ كتابك بقوة يا رب العالمين. اللهم زدنا فيه ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصة وللنار مخلصة. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالقرآن العظيم وانقلنا بالقرآن العظيم من الشقاوة إلى السعادة ومن الضلالة إلى الهدى ومن النار إلى الجنة ومن الغفلة إلى التذكر ومن الجهل إلى العلم. اللهم اجعله مؤنسا لنا في قبورنا وهاديا لنا على الصراط المستقيم، اجعله لنا نورا على الصراط المستقيم يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. تكملة لدروس الأسابيع الماضية، ابتدأنا في الإتمام الحركات. المفروض أنك يا من تقرأ القرآن، يا من تتعلم القرآن أو تعلم القرآن، بداية من الأشياء التي تراعيها بشدة في بنتك اللي بتقرأ عليك أو فيك وانت بتحفظ القرآن، في سماعك الشريط، يعينك سماع الشريط على أنه كيف يقرأ الشيخ المعلم القرآن بإتمام الحركات. القرآن بإتمام الحركات، يعني لما باجي أقرأ الفتحة أقرأ فتحة صحيحة، أقرأ فتحة صحيحة. لما أقرأ الضمة أقرأ ضمة صحيحة. لما أقرأ الفتحة، قلت لكم في الأسبوع قبل الماضي إزاي أجيب تقرأ الفتحة صحيحة. الأخوات اللي هم اهتموا بالمسألة تغيرت قراءتهم بشدة، تغيرت قراءتهم من الإمالة إلى القراءة الصحيحة بالفتحة الصحيحة. لأنك لو ما اهتمتيش بمعرفة كيفية قراءة الفاتحة هيمين حرفك، هيبقى حرفك ممال. شوفي أنا بقرأ حرف مثلا على سبيل المثال أعوذ، شايفة بقول بقول بفتح بين الفكين وافتحي حلقك معايا، خلي الحرف الرقيق وسطا لا برصا ولا سوادا، وارفعي الصوت، تصعد الصوت للحنك الأعلى. لما تيجي تقرأي تقوليها، لما تقرأي أعوذ اسمعي الصوت صدى هنا أعوذ أعوذ أعوذ. لو بس ما لم تتم الفتحة هتقرأ كده أعوذ خطأ. ولذلك اهتموا بالحلقات يا بناتي، اهتموا بسماعها أكثر من مرة. لو سمعت الحلقات أكثر من مرة تستفيدي جدا في إتمام أو تصحيح اللي هو الحرف، حركة الحركة الحرف اللي أنت بتقرأيه. الأسبوع الماضي كنا نتحدث عن الضمة، إزاي أقرأ الضمة صحيحة، إزاي أقرأ من أول ما أقرأ الهمزة المضمومة إزاي أقرأها أضم شفايفي في ضمة صحيحة. إزاي وأنا بقرأ الضمة ما أرفعش ضمتي زي القراءة الأعجمية تبقى قراءتي لا الضمة تبقى خطأ دي قطعة الإيه؟ أيوة، لكن اللغة العربية ما فيهاش أبدا اللغة العربية ما فيهاش يا بنات لكن فيها وزي كم تيجي تقرأي الضمة في الهمزة تبقى وساعدي بحلقك، ساعدي بجوفك مع المد هنقول الباء هتقولي بو بو بو، هتقولي التاء هتقولي تو تو. الخطأ هقرأ لكم الخطأ بس ما تقرأوش معايا الخطأ عشان تفهموا الفرق وتميزوا. الخطأ او تو خطأ. لو أقرأ بالباء المضمومة مثلا هقول بيوتا، الخطأ هقرأ لكم الصح وأقرأ لكم الخطأ وأقرأ الخطأ الصحيح بيوتا يقولك بو، الخطأ بو، خطأ سحر بو، بو ساعدي بالجوف بو، بيوتا بيوتا بيوتا بيوتا أتم الضمة بيوتا بيوتا كذلك التاء ضمة تامة صحيحة. التاء لو أنا أقرأ التاء تو تو شو في تاء توبو توبو فيها التاء وفيها باء مضمومتين توبو توبو الخطأ تو توبو خطأ لأن رفعت الضمة الفتحة. اللي بتقرأ بتقول تو شو الفرق بسيط إزاي، لكن إزاي تتقني الضمة، إزاي تقولي الضمة توبو وليس تو تو شو الصوت طلع إزاي فوق. يبقى إذا أقرأ توبوا إلى الله إزاي تقرأ، تقرأ مضمومة صحيحة توبوا توبوا ساعدي بجوفك توبوا توبوا بعد ما تجيلي التو هاتي مخرج الباء توبوا توبوا يبقى جبنا ده. كذلك الثاء يا بنات المضمومة، لما أجي أقرأ الثاء المضمومة زي إيه ماثوبة أو إيه أو آل أو آل وارثون أولئك هم الوارثون. إزاي أقرأ أولئك هم الوارثون أو ضمة في الهمزة أولئك هم الوارثون إزاي أقرأها بالثاء المضمومة ضمة صحيحة أولئك شو فتحة أولئك هم الوارثون الوارثون الوارثون ممتاز. الخطأ الخطأ هقولكم الخطأ الوارثون ثو ثو ثو ضمة الوارثون الوارثون. عرفتوا الضمة صوتها ازاي بنات؟ لازم يكون مستعرض قدامي كده. لو ارتفع صوت الضمة لفوق عند الفتحة ضمتك هتبقى غير صحيحة. هتيجي بضمة في بالثاء ضمة مثلا انا يعني يمكن دي كانت مقدمة للدرس الماضي، لكن انا النهارده هقرأ لكم. وصلنا عند حرف السين، ما جبناش حرف السين مضمون مش كده؟ لما نقرأ حرف السين مضمون شوفي الضمة، شوفي الساء السين المفتوحة سا سا سا ساعدي بجوفك سا سا سأل سأل. قولي سين مفتوحة تانية سأل. هاتيلي سين مفتوحة تانية في أي كلمة في القرآن. لحظة لحظة هان عايزة سين مفتوحة تانية أي رسالة. لحظة من غير صوت من فضلكم. ها سين مفتوحة أحسنتي ساء. شوفي كلمة ساء ما ساء شو بفتح معايا حرف ازاي؟ سهل بجوفي ساء ما يحكمونها ساء وليست ساء الخطأ ساء ادي الفتحة صح ساء وما تفخميهاش بتقولي ساء خطأ هي ساء ساء ساء أس أس السماء السماء س س س السماوات والأرض السماوات والأرض. أحسنتم. هاخد النهاردة سين بقى مضمومة. إزاي أقرأ سين مضمومة؟ شوفي هقرأها كذا سو سو كأنك بتقولي سوسو ميسو. بعضكم بيقرأ مضمومة كده يقول سو. طيب وإذا الموءودة سئلت وإذا الموءودة سئلت عندك الموءودة تو تو الموءودة بدي ضمتين هم ما تختلسيش ضمة وهاتي الضمة مستعرضة صوتها كده الموءودة سئلت الموءودة سئلت الموءودة سئلت الموءودة سئلت وإذا الموءودة سئلت وإذا الموءودة سئلت أحسنتم شيخ السين المضمومة. طيب أنا الوقت جبتها السين في كما في الآية، حد يجيب لي سين تانية برضو مضمومة في القرآن تفضلي. أحسنتي، يسوء يسوء، بفتح الياء الأول، ما تختلسيش فتحة الياء، ما تقولش يسوء، هي يسوء سوء بعدها واو مادية، يسوء والميم بعدها واو مادية، يبقى ازاي اجيب يا واو المادية الحركتين واقرأ يسوء منكم ايه سوء وسوء كذا سوء سوء سوء العذاب. ازاي سوء بقى؟ هاتي لي سين تانية مضمومة صح، اقرأي لي يسمونكم سوء العذاب، نسأل الله العفو والعافية. هاتي ساعديني بالجوف عميق، هاتي المادة كده صحيح، لأن كنت بجيبها عيبة من قدام. يسومو يسومو يسومو، هاتي عميقة هاتي عميقة سعد بن العذاب. أحسنتي، هاتي سين سين مضمومة في في آية، ها إتمام الضمة كتبت قولها. طيب يبقى سورة بعد ما جيب السين المضمومة هاتي لي راء ايه، يبقى سو ما تقوليش سورة سو، ده انت لما بتجيبيها سو بتقترب من الصوت، هي سورة سو سو سورة سورة، ازاي نقولها سورة؟ ايوه يبقى وسيرت وسو و فتح واو، افتح الواو قبل ما تجيب السين المضمومه، يبقى نقراها وسيرت وسيرت وسو وسيرت وسيرت. طيب هاتولي سين مضمومه في آية شيماء. أحسنتي، سبحانه وتعالى مفتوح وتعالى عما يشركون، يبقى سب سب سبحانه. تخيل واخدين بالكم من السين المضمومة يا بنات، هتولي سين مضمومة تاني في آيات الله عز وجل، أمل سين مضمومة. يبقى سو برضو خليك دي ارتفعت فوق سو، لكن هي سو هي سو، يبقى سين خلي بالكم يا بنات لو رفعتوا السين شويه الفتحه الضمه هتبقى كانها صاد، يبقى المفروض ان اقوليها ايوه اتفضل. قال قد اوتيت سؤلك أحسنت يا موسى. احسنتي، شوف خلي بالك قال قد اوتيت، شوف الضمه بتاعت اوتيت، شوف ضمه اوتيت، أوتيت سؤلك يا موسى، قال قد أوتيت سؤ، شايف الضمة ده سؤ، لأن الهمزة إيه ساكنة، قولش سؤ سؤ سؤ سؤلك يا موسى، إزاي تتقني الضمة؟ حد يقول لي تاني السين مضمومة. أيوة أحسنت، يا بني آدم إما أتينكم رسل منكم يتلون عليكم، يبقى رسل منكم رو تفقم الراء، راء مفقمة، يبقى رو انزل على سين ساكن سين رقيقة سين مضمومة، رسل منكم رو سو، يبقى ازاي نقرأ الراء بعدها السين؟ رسل منكم. ها من يقرأ لتين؟ الله يصطفي من، لا مفيش مش يصطفي، مش في، انا لسه هديكم الكسر، ما ينفعش اقرا الله الله يصطفي ابدا. الله يصطفي يصط، افتح الطاء، افتح المفتوح يا بنتي، يصطفي يصطفي من ال، رسلا. الله يصطفي، الله، افتحي ساعدي بجوفك يا بنتي، هاتي عميق. الله مد مد من جوه هنا، لا انت بتستعجلي، بتستعجلي جدا على الحروف، وانت تقولي الله يا الله يصطفي، الله يصطفي، اقراها كده، ادي المد اقل من المد عميق. الله يصطفي من الملائكه رسلا ومن الناس. لما هي ما قرات قالت الله يصطفي في كده صح الكسر، والياء كده هتبقى تحول الياء، لو ما ظبطتيش الكسر تحول الياء ايه؟ ما فيها تفخيم مش كده؟ هتبقى مفخمة، هي عملت كده. طيب ناخد، هناخد حرف تاني علشان الوقت بتاعنا. احنا دلوقتي قلنا السين المضمومة، وإذا ايه؟ النفوس صعبة شوية. طيب إذا، طيب وإذا النفوس، اقرأيها صلي بينها، وإذا النفوس زوجت، أيوة النفوس، وإذا النفوس، بين ضمة السين سو، وإذا النفوس زوجت، لو فصلت بينهم وجبت الواو السين صح، وإزاي صح، هيبقى قراءتها صحيحة، وديتي نفوس زوجت لأن عندك ضمتين، لو ما أتممتيش الضمتين صح الحرفين بيبقى فيهم ممكن يحصل فيهم إيه؟ لأن القريء طبعا وجود المخرج الواحد والصفات برضه هتبقى فيه مشتركة، يبقى بيني السين الأول، وبرضه زي ما قلت لك الضمة صوتها مستعرض، ما تقوليش وإذا النفوس زوجت، نفوس زو خطأ، نفوس زو، النفوس زوجت. من يقرأ الآية مرة ثانية؟ حد يقرأها لي تفضلي. وإذا النفوس زوجت، أحسنتي قوليها. وإذا، لا انت بتتفقم يا بنتي، بصي تقولي ايه، انا عايزه اقولك تقولي ايه، واذا ذا ذا ذا ذا وسطا، واذا النفوس زوجت، بارك الله فيك، هاتي لي حاجه بالسين اللي هي برضو المضمومه يا حبيبتي، على سرور يا رب، موضونه، على سرور موضون، هنقولها ازاي بقى، سرور، على سرور، فهبه قاسم، على سرور، خلي بالك ان سرور دي سو الراء الاولى مفخمه، انت قلتي سورو رورو يا رو، الراء عندك مش موجود، مفيش تفخيم، سور على على على بتجر على السو، كل بتجر فيه على سرور، سرور، سو سرور، سين رقيقة، الراء مفخمة، الراء مكسورة رقيقة، اقرأها مرة ثانية، على سرور، أيوة. طيب حد تاني يقرأها لي، يجيب لي بقى، هنجيب حرف آخر، حرف الشين، حرف الشين، عايزة دلوقتي واحنا بنقرأ في حرف الشين مثلا ايه، ثم يخرجكم طفلة، ثم يخرجكم طفلة، ثم لتبلغوا أشدكم، ثم لتكونوا شيوخا، شو في على فكرة تقرأ شيوخا أو شيو، لو ما أتمتيش الضمة تدخلي في قراءة تانية، يبقى ازاي تقرأيني شيوخا، وزي تقرأي أشد أشدكم، أشدكم، حد يقرأ لي ثم يخرجكم طفلة، ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا. مين يقرأها لي؟ يلا اقرأها لي بنتي. بس خلي بالك من المفتحة بنتي. ثم ما ما ما ما وسط الفتحة وسط الميم قصدي، لا برسا ولا سواد، مش ما تقوليش ثم ما ما ما مالك مازن ماهي ماهي نور ما وسطا ماجد، فاقرأ الميم صح وسطا. ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم وليست أشو أشدكم أشو أش افتح الهمزة وضم الشين سكيني اللي هو الدال الأولى وبعدين افتحيها الثانية يبقى أشدكم مش أشدكم تختلس فتحة الدال أشدكم افتح المفتوح أشدكم ثم لتكونوا شيوخا. إذن تقرأوها ثم لتكونوا شيوخا. مين اللي قرأ هنا بقى شيوخا بقى على كل اللي عدد بيقولوا ده؟ انتي حبيبتي. طيب جديدة مش مشكلة، مستجدة مش مشكلة. ما نقولش يا بنات قلتلكوا احنا بنقرأ دلوقتي الحفص بنقرأها ايه؟ ثم لحرف حرف اقرأي حرف حرف ثم لتكونوا شيوخا. ازاي نقراها؟ ثم لتكونوا شيوخا. احسنتم، شيوخا شيوخا. طيب يبقى احنا واحنا بنجيب شين كلمه في القران فيها شين مضمومه. يلا يا بنتي بنات البنت قرات عليها النهارده دي ورش انت. ايوه ما لتبلغوا اشدكم ثم لتكونوا شيوخا. احسنتي، هذه الايه التي انا ذكرتها، انا عايزه ايه غير هذه الايه. مين يقول لي آية غير ده فيها شين مضمومة؟ دعاء حتى التاء مفتوحة لفوق كده. حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق. أيوة يا بنات، فشدوا الوثاق شين مضمومة فشدوا الوثاق. افتحوا الفاء الأول، افتحوا الباء. فا ساعدي بالجول فينا، اسمعي ست كمرة. فشدوا في الدال الساكنة، ما تختلسيش الساكن ده أبدا. فشد عندي ضمتين وبعدين دال فشدوا، الدال مضمومة بس فيها قبل كده دال ساكنة لأنها حرف مشدد، يبقى تقرأها كالتالي فشدوا الوثاق. انت ما جبتهاش لأنك ما جبتيش الدال الأولى الساكنة. أحسنتي، دعاء فشدوا الوثاق. أيوة يا دانية فشدوا الوثاق. أنت كل عملها فات بقك من قدام وثاق، لكن مش فاتحة أبدا يا بنتي، فكيك كل قراءتك من هنا وثاق. الوثاق. المرايه وتشوفي كده ان انت اللي بتفتحي فتحه الفم الاماميه فقط، لكن انت ما بتفتحيش ما بترفعيش فكك عن بعض ابدا، تفتحيش ما بيبقاش حلقك مفتوح مقفول كده. وسا سا سا الوثاق، شعوري بالصدى هنا، الوثاق هاتوني كلمة أخرى فيها الشين مضمومة في آية من آيات ربي سبحانه في القرآن. يلا هذا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدون، صار إيه طبعا قصرة زبط بعد كده كسلك، ويزيدهم خشوعا، يبقى ويزيدهم خشوعا خشوعا خشوعا، ويزيدهم خشوعا مادة طبيعية خشوعا، انت مخرج الخاء مضموم خو خو في الحلق خو خو شو شو ع خشوعا خشوعا، ويزيدهم خشوعا آية في القرآن فيها الشين مضمومة. تفضلي. أم كنتم شهداء شهداء شوها شوها مش شهداء الخطأ كده شهداء شهداء شو شو شو في فرق من الاثنين طبعا. ها قوليها مرة ثانية. أم أحسنتي، إذ حضر يعقوب الموت، أحسنتي، أم كنتم شهداء، أم كنتم شهداء، بعد ما جيب الميم هاتي الشين بالمخرج ومضموم، أم كنتم تشبهتم شايف التاء مش كنتم تم تم تم تاء، أم كنتم شهداء، بعد ما جيب الميم هاتي الشهداء، أم كنتم شهداء، قولها كده تاني حد يقولها لي تاني صحيح بإتمام الحركات. يلا حبيبتي قولها. أم كنتم شهداء، أحسنتي، حد يقولها لي تاني. أيوة. أم كنتم شهداء. طيب هناخد حاجة غير حرف الشين يا بناتي مضموم، لو حرف الايه الصاد، صاد مضموم، وإذا الصحف نجرة. طيب هنا يوم ينفخ في الصور، هنا فيص وليست فيس، لأن الصاد هنا مشددة، يعني لك حرف الصاد الأول ساكن ثم حرف الصاد التالي مضموم، يبقى يوم ينفخ في الصور فيص، صار الفاء وطلع على صاد مفخمة، يوم ينفخ في الصور فيص صور فيص والورا رقيقة مادية رقيقة فيص مع ان الصاد مفخمة لكن اجي على واو مادية رقيقة، يبقى وانا بقرأ مش في الصور صور، يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا زرقا ازاي، لكن انا بكلم في الصور الصاد المضمومه، ازاي اقرا يوم ينفخ في الصور، حد يقرا هالي صحيحه فاطمه؟ بصي يا فاطمه، فاطمه ما فتحتش الياء، قالت شوفي ولا ضمت الواو، قالت كده يا بنات عشان كده الصوت بيطلع مختلف، تقول يوم يوم يوم الواو يوم يوم يوم يوم، انت عندك الضمه اختلاف عندك في الضم يا بنتي، ضم الخاء ضم الخاء، يوم ينفخ في الصور، ايوه يبقى يوم ينفخ في الصور، مين يقراها لي ثاني صحيح؟ يلا يوم ينفخ يوم الهاتين المفتوح مفتوح، يوم ينفخ في الصور، نفس الخطا اللي قلته مش انا قلته كده برضه، هقول لكم ان بعض الناس تقراها في الصور، هي قراتها كده قرأتها يوم ينفخ في الصور في الصور، يعني السين الأولى قرأتها إيه الصاد الأولى قرأتها إيه سين، فقال زين قرأتها يوم ينفخ يوم الواو فيها رخاء، خلي بالك يوم بفتح الميم وعشان أجيب بعد كده الضم بتاع الياء يوم ينفخ في الصور. زي تقرأ صحيحة بإتمام الحركات. طيب مين يقرأ لي حاجة حرف الصاد مضموم؟ الصاد مضموم في آيات القرآن. يلا هي آية. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا. بل هو بل آيات بل هو آيات بينات في صدور في صدور في مادة طبيعية في فاء مكسورة. لسه نتكلم عن الكسر لأن كتير جدا بيقرأ في دي كده يقول في صدور في في في فاء مكسورة وياء مادة طبيعية في صو في صدور الذين أوتوا العلم. يبقى زي في صدور صدا في صدور كل الكلمة دي إلا الصاد مفخمة فأصل فيها حنان أتي لي صاد مفخمة في صاد قصدي مضمومة في كلمة هي هي ما قالت لحظة لما هي قالت دلوقتي وإلى كده صح إيه الخطأ فين الفتح أين وإلال وإلال كأن اللام منين مخرج أين مخرج اللام يمين وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الجبال كيف نصبت أنا عايزة صد مضمومة. إيه رأيكم في قميصه مين يجيب الآية؟ الآية حد الآية صحيحة هي هنجيب بقى الضمه دي هنظبط الضمه بقى ها ايوه شوف اتمام الضمه يبقى الاول يبقى هو هو اتم الضمه لو اتميت الضمتين هتقرا الفاتحه وهو من الفاتحين ها طب التاني احسنتي عندك بتبقى صعبه لما يجي ضمتين ورا بعض من قبول ودبور صعوب صعوبتها كده هذه الايه سماح اقرئي الايه دي بقى احسنتي يا فتحي قال هي قال هي راودتني عن نفسي شايفين فتحة كان إن كان كان افتحي زورك سعد كان إن كان مش كان افتحي يا بنتي للكاف المفتوحة بعدها مد كان قميص كان قم افتحي برضو الفاحي افتحي الكاف من الكاذب كا كا مش كا كا من الكاذبين من الكاذبين والتانية ولذلك هنا لما قرأت لما تقرأ يا بنتي الحرف مش ما بتفتحيلوش من حلقك وانت بتقرأي المفتوح بيبقى مقفول من الداخل الكا الكا الكا الكافرين الكافرين عكس ما تقولي أخلى ما بتجيبيش فتحة صح بتقولي الكافرين كده كا قفلت هنا أيميل الكاف أيميل الكاف هتميل الكافرين هتميل تقرأي قراءة ورش اقرأي بالفتح قراءة حفص مثلا الكافرين انا دلوقتي هاخد قلنا خدنا اللي هو الشين المضمومه والصاد المضمومه في قميصه قميصه صو صو صو بقى مش صو مش قميصه قميصه صو لكن بنقولها صو يبقى الضمه ايه كده ماشي صوته الحرف مستعرض امامك كده ماشي خط مستقيم كده ما ترفعيش بيه ما تقوليش قميصه صو صو صو صو مع انها حرف فخم لكن ازاي تقرايه قميصه كان قميص ان كان قميصه قفلي ضيق الغنة ضيق المخرج كان قميص ساعد بمدك يا بنت كان قميص أيوة أحسنتي خلاص إدمام الضم هناخد حرف الضاد الضاد المضمومة إزاي أقرأ ضاد مضمومة زي مثلا كلمة دو دو خلي بالكم لأنها بتقع بعضنا بعضنا بيقرأها دو بيقرأ الضاد المضمومة دو دولك ضربت علينا ضربت دو هي دو دو معناها فخامة لكن ماشية مستقيمة كده دو ضربت عليهم الذلة دو ري با ضربت خلي بالك بتفتحي بدك عندك التلت حركات صعبة في الكلمة ازاي تقرأيها ضربت عليهم الذلة ضربت عليهم الذلة دو دو دو, دو. شوفي ده شاوري بصبعك على دو دو وليس الضو من قدام كده مخرج الدال لا من خلف من فوق السلام مدروس من اعلى حني مع حماي وحزين كده من فين يا بنات عندك في اقصى لسان دو دو ري ري با ضربة ضربة ضربت ضربت يبقى ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا خلي بالكوا الذلة احنا خدنا التاء خدنا شوفي التاء المضمومة تاء المضمومة سبقت ذلاتو ما تقولش ذلاتو تو تو ضربت عليهم الذلاتو أينما ثقفوا ضربت عليهم الذلاتو أينما ثقفوا خلي بالكم من ثاء المضمومة ليست ثوقفوا ثو ثو ثو ثو أينما ثوقفوا ثو أينما ثوقفوا أحسنتم إتمام الضم يا بنات كده إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله شوفي باءوا الهمزة المضمومة وباءوا وليست باءوا وباءوا بغضب بتم الكسرة وبعدين بفتح الفتحة في الغين والضاد المفتوحة وباء شوفي الصوت المتصاعد للفتحة زي فوق مش باء باء وباء بفتح الفكين حلقي بيساعدني في الفتحة بل المادة عميق وبا بفتح الواو بفتح الباء عشان الواو مفتوحه والباء والباء مفتوحه وبا بغضب من الله افصلوا بين الواو والباء ما تقولوش وباء قولي وبا وباء افصلي بين الواو مخرج الباء الواو شوفي الواو و و وباء ما تقوليش وباء و و و و هات الضمه صح وباء هاتوها اقراها تاني وباء بغضب من الله وضربت عليهم المسكنه بفتح المفتوح ازاي وضربت انت لحظه انت عندك واو مفتوحه وضاد مضمومه بتم فتحة الواو وبتم ضمة الضاد وبتم كسرة الراء وبتم فتحة الباء. وضربت وضربت وضربت علي، بفتح العين واللام لأنهم مفتوحين. وضربت عليهم المسكنة، بفتح الميم والكاف والنون. كلمة ذلك اللي من أول القرآن بقرأ في سورة البقرة. بعض البنات لما يجوا يسمعوني كل ما يجوا ذلك الكتاب اللي رايبة فيه بروح موقفهم وقول له في المصحف وقول له خدي أنت من البداية مش عارفة تجيب الفتحة بتاعت وذلك صح. أنا بقول ذا لوحدها واللام مخرج تاني والكاف مخرج تالت. يبقى وأنا بقرأ كده في الكلمة دي ما تستعجليش على الكسرة وتقولي ذلك بأنهم ذلك بأنهم ذا. ليه ما تجيبيش فتحة الذال؟ ليه ما تقوليش من غير تفندولي ذا؟ لا خطأ. ليه ما تقولي ذلك بأن وتقولي بأنهم؟ تقولك أعوذ بالله بالله من الشيطان الرجيم، فين فين الكسر وفتح الضم؟ ولذلك كنت بتقرأي كلمة ذلك الكتاب لا ريب فيه كسرة، فين الكسرة؟ وذلك عشان كده لما أقرأ هذه الكلمة ذا فتح طبيعي ذا فتح بعين مبني طبيعي ذا بعين ليك، ما تقولي ذا وقفل زورك قفل حلقك، قولي ذا افتح الذال. دي مش ده مش تفخيم، التفخيم ذا ده التفخيم. والإمالة ذا اللي انت بتقرأ بيها لأنك مستعجلة على الكسرة بتاعت اللام. طب تقرأيها صحيح ازاي؟ هتقرأيها ذلك بأنهم كانوا يكفرون، ذلك بأنهم كانوا يكفرون كانوا يكفرون بآيات الله كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق خلي بالكم من الراء يا بنات، مش بغير ري ري اكسري. ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك ذلك ذلك ذلك ذلك من ذا ذلك ذلك. يا بنتي انت كل بتفتحي في شفايفك بس انت. ايوه داليا تقولي ذا ذا، شوفي الفتحه منين؟ دي الفتحه الفكين من جوه. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون خلي بالكم التاء مفتوحة العين ساكنة. وكانوا وصفي وكانوا مش وكا كا كا كا كا كا افتح مخرج الكاف. وكانوا انا بشاور على الكاف انا بكافئ بالمكان الكاف ترفعي فوق الصوت. وكانوا جوه وكانوا يعتدوا بفتح التاء. وكانوا يعتدون جميل ازاي صوتكم وانت بتقرا الفاتحه صح ضمه صح. دي موجوده في سوره آل عمران يا بنات الايه دي. طيب خدنا الضاد المضمومه، طيب ناخد ايضا بعد كده الطاء المضمومه. حد يجيب لي الطاء مضمومه، طاء مشدده مضمومه. ها برافو عليك يعني البنت الجميله الجديده قاعده تقول بطور وشايفين وانتوا عطلكم انا على على العرض على اللوحه. يعني بقول لكم يعني بصوا فيها يعني يبقى ايه الطاء المشدده، لانها قراءتها بيبقى فيها خطا يا بنات. ازاي تقرأي لي هذه الكلمه اللي فيها طاء مضمومه؟ مين يقراها لي صحيحه؟ هذه قراءه صحيحه لعندكم. حد ما قراش يا بنات؟ عايز حد ما قراش؟ ها طيب اتفضل. خلي بالك من الخنقنه، يعني عندك واو مفتوحه ما تقولش وا وا وا وا وا، وطلع على طاء مفخمه بس ساكنه، يبقى نقول وا وا وا وا وا وا وا. قطعت الصوت عشان الطاء شريحه في شديد يقطع صوته، يبقى نقرا تقرا كده وا وا تو، برما تقول تو خطا، تو بقت الواو مفخمه خطا، يبقى تطلع من طاء اتنين طاء مفخمتين الى واو رقيقه، يبقى وا وا وا تو الضم صغير تو. اقراها لي يا بنتي. احسنك. اللي وراها يبقى ما قلتش ولا قلت حاجه للواد، قلت وا. انا قلت وا. طيب هبه، فين الطاء الشديدة يا هبة؟ الله يسعدك يا بنتي. الطاء الأولى فين؟ أين الطاء الأولى؟ عندي صوتك. الطاء دي حرف أقوى من أقوى إيه من الحروف فيها، والطاء حرف الإيه؟ الطاء. لكن أنا لما أجي أقول عليه وات وراح موطية صوتي كده عليه وأجيب حروف القوة حروف ضعف تبقى صحيح؟ هاتي الطاء قوية يا بنتي. كلمة دي طيب. هنجيب طاء مشددة أيضا في القرآن. ها أو مضموعة فقط من غير تشديد. ها؟ في بطون أمهاتكم. طيب. وإلا لكم في الأطيب. هنجيب برضو طاء مضموعة في آية. مستور. مس مس مس. تور. هتور. هتوري سورة التور. حد يقرأ لي سورة التور. إيمان. اقرأي لي والتور. أيوة أنت إيمان. ما فيش حد وراك اسم إيمان. أنت فقط. خلي بالك انا قلت يا ايمان حبيبي، لو قلت وا او او او بقت الواو ماديه او، ما فيش حاجه في اللغه اسمها او او، لكن في اللغه العربيه فيها او، يبقى وا او او او او في الطاء الواو الماديه. هات ازاي تقرايها يا بنتي؟ مش طو، هي طو، اطلع من الطاء المفخمه على واو رقيقه. الراء باي فين الراء؟ ارجع. ايوه وكتاب. وكتاب مس. خلي بالكم في مس مس تور. تور انزلي من الطاء مفخمه الى واو ايه رقيقه، ما تقوليش طور طور، بقت الواو او خطا. مس مس تور فخمي، يعني طاء مفخمه والراء مفخمه وبينهم واو ايه رقيقه. ازاي تقولي مس مس والميم والسين رقيقه؟ مس طور. احسنتم. طيب هنجيب برضو كلمه تانية في الطاء اللي هو المضمومه. ها ايه رايكم؟ طوبى لهم حسن مآب. مين يقرا لي هذه الايه او يقرا هذه الايات؟ ها ايه؟ انا مش سامعاك. الذين امنوا وعملوا الصالحات. ها ها افتح ها. الذين امنوا وعملوا الصالحات. وعملوا الصالحات. الذين امنوا وعملوا الصالحات. نعمة. قبل ما تنزلي اقراها لي يا حبيبتي ربنا يرضى عليك. يلا اقرايها. ايوه نعم. الذين امنوا. افتحي الهمزه المفتوحه. الذين امنوا. واكسري الذال المكسوره. اكسري الذال المكسوره. الذين امنوا وعملوا الصالحات. لا بعدها ايه؟ ولهم مغفرة. انا كنت بالوقت انا قبل ما امسك قصدي ما اقول لك انت احنا دلوقتي كنا بنجيب حرف الايه الطاء الطاء المضمون كيف يقرا طوبى لهم هي طوبى ولا باء طو لا طو طو طو يعني الواو برضه رقيقه ارفع صوتك على الواو الماديه بارك الله فيك يبقى هنجيب طيب يا بنات حرف اللي هي الطاء قلنا الطاء المضمومه طو في بطون في والله اخرجكم ايه لا تعلمون شيئا من يقرا الايه دي حد يقرا قراءه صحيحه يلا يا بنتي اقراها ايوه ماشي الحاجة أم عمر ودي طاء طاء مضمومة يلا حاجة قلت هتقول آية دي مفيش في القرآن لا حاجة تانية أكبر. ها لا مقطوعة ولا ممنوعة افتحي لا مقطوعة لا مقطوعة لا مقطوعة اهتموا بالواو اللي بعد الطاء يا بنات لان انتوا دايما بتفخموها مقطوع او مقطوع لازم الواو تبقى ايه رقيقه لا مقطوعات ولا مقطوعات ايوه ماما واذا النجوم طمست وإذا طيب هناخد طب حرف الظاء يا بناتي حرف الظاء إزاي أقرأ الظاء في آية في آيات الله مضمومة إزاي أقرأ كلمة الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور من يقرأها لي صحيحة خلي بالكوا لأن هيقول لي إما يقولها لي من الظلمات من أو يقولها من الظلمات إلى الضحى ضحى ريال يا ضحى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور خلي بالك إن حرف الظاء حرفين ضاء ساكنة وضاء متحركة مضمومة يعني درجة من درجات التفخيم اللي هي رقم كام هتبقى الدرجة كام بقى الظاء المفتوحة بعدها مد الظاء المفتوحة بعدين الظاء المضمومة يبقى وانت بتقرأيها يخرجهم من من من من ساكنة من بعدين الظاء فيها رخاوة من الظول كانت تقولي الظاء من الظلمات إلى النور المضمومة والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجون الضمة أديم الضمة يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أولئك أصحاب النار هم فيها خلى الهاء المفتوحة هم والهاء المضمومة هم فيها خالدون قول من أول أولاك هات من أول ضمة أولاك أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أيوة خاء ده المضمومة خالدون طيب حرف العين المضمومة يا بنات العين هي حرف في الاستعاذة من أول الاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان العين وفتحه الاول الهمزه الاول والضمه العين. شوف ماشيه قدامك صوتها كده الضمه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بس الحمد لله ان احنا كملنا للنهاية. وقت الساعة 12 ما شاء الله الوقت انتهى. فجزاكم الله خيرا. ان شاء الله احنا وقفنا عند حرف العين واحنا بنقول في من اول الاستعاذة في كمان كلمة في آية آيات كثيرة في الضمة العين المضمومة واحنا بنقرأ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. قل خلي بالكم يا بنات قل ها شو بفتح ازاي بضم القاف ازاي قل بعدين بفتح الهاء اللي فوق ازاي قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أدعو أحسنتم أدعو بس أنا بدور دلوقتي عن ضم أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني زي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله قوية زي بنات قل تفصل بين اللام والهاء قلها وبفتح الهاء زي اللي فوق قل هذه هي بين الهاء مخرجها قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بالصالحات يا رب العالمين. اللهم علمنا القرآن العظيم اللهم علمنا ما جهلنا اللهم علمنا ما جهلنا اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وارجعلنا من أهل القرآن وخاصة الذي هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألبسنا به الحلل واسكننا به الظلل واجعلنا به يوم القيامة من الفائزين. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا محصة وعلى النار مخلصة. قبل ما ننهي الدرس يا بناتي احنا بنبتدي في أول في القرآن بنيجي نقرأ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. إزاي تقرأي الاستعاذة بضمة العين صحيحة إزاي تقرأوها كده سمعوني قبل ما نختم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عندك الهمزة مفتوحة إياك تختلسي فتحة الهمزة بدون مبالغة ما تقوليش أعوذ خطأ. أنا بقولك إدي الهمزة مفتوحة بس بصحيح من غير ما تبلغي، وكمان من غير ما تأخذي زمن الفتحة. ما تقوليش أعوذ بالله مستعجل على الضمة بتاعت العين، لا، هاتي الهمزة، ده اسمه اختلاس حركات، أعطي الهمزة مفتوحة صحيحة. وكمان ما تقوليش أعوذ خطأ، ده مبالغة، أنت بتحرفي حرف، بتحولي حرف المد اللي هو القطع، همزة القطع إلى همزة إلى إيه، بدل حركتين خطأ. لكن أقرأ صح إزاي؟ فتحة عين ضمة واو مد طبيعي ذا المسألة شفايفي ممتدة بالضمة هقرأها لبعضها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحسنت بارك الله فيكم. عايز بس أقول لكم في أخت كانت لحد عايز تختم، يعني ما قلت تختم برضو، كل ما تيجي تقرأ تقول أعوذ بالله بال، ينفع؟ أين كسرة الباء وأين فتحة اللام؟ بالله لما مفتوحة لفوق كده فتحة بعد الفكين، والضمة كده ومتد أمامي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جزاكم الله خيرا وأعذنا ربي من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه، واجعلنا من حزب الرحمن الذين هم الغالبون يا رب العالمين. اللهم علمنا، اللهم زدنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم حبب إلى نفوسنا القرآن واشرح صدورنا بالقرآن، واجعلنا أهلي، اللهم أضئ به وجوهنا وأضئ به جوارحنا، واجعلنا طريقنا إليك يا رب العالمين، اشغلنا به ليلا ونهارا، اللهم اشغلنا بالقرآن ليلا ونهارا، واجعلنا خداما لكتابك يا رب العالمين، اللهم اجعلنا خداما بالقرآن العظيم لكتاب الله سبحانه وتعالى، الحاملين العاملين، لكن كم من حامل للقرآن غير عامل بالقرآن، لكن أسأل ربي أن يرزقني وإياكم هذا الشرف، اللهم ارزقني وإياكم هذا الشرف، أن يجعلنا من الحاملين العاملين الذين اصطفاهم ربي بحق بالقرآن، ولم يأخذوا القرآن مجرد لم يتجاوز حناجرهم، لا نقوم منهم يا أحبائي ولا نموت على ذلك. اللهم أمتنا ونحن القرآن، سبحان الله، كتاب ربي في يمنا إلى أن نلقى ربي عز وجل. اللهم تقبل، اللهم تقبل، اللهم تقبل، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سلام عليكم.